من عنده مال ويخاف من الربا إذا وضعه في البنوك، طيب شغله مع أي واحد صالح، فإذا أودعه في البنوك وأخذ عوائد يتصدق بها على فقراء لا تربطهم به قرابة.